بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا مولانا علما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تطمع بنا الأعداء ولا الحاسدين. قال المصنف رضي الله تعالى عنه: فروع. أحدها الإسناد المعنعن، وهو فلان عن فلان. قيل إنه مرسل، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه متصل، بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا. بين كل راو وراو لا بد من صيغة أداء أو صيغة تحمل. فإذا أردت التعبير عما سمعته من شيوخي، إما أن أقول سمعت، أو أقول حدثني، أو أقول أخبرني، أو أقول عن، أو أقول قال فلان. فصيغة سمعت صريحة في السماع لا تحتمل التأويل، يعني أن هذا الشيء سمعته شخصيا بأذني من فم فلان. وكذلك صيغة حدثني وأخبرني في الأصل أنها تقتضي الإخبار والتحديث مباشرة. أما قول الراوي عن، فهذه عن كلمة مجملة واسعة، قد يكون قصد صاحبها أنه سمع الحديث منه، وقد يكون قصده أنه سمع الحديث عنه، يعني بواسطة عنه. فإذا كلمة عن ليست صريحة في الاتصال، أما كلمة سمعت فهي صريحة فيه. ومن هنا إذا استعمل الراوي أو استعمل إنسان كلمة سمعت وهو لم يسمع، ماذا يكون الحكم؟ يكون كذابا. إذا قال سمعت وهو لم يسمع يكون كذابا. وكذلك إذا قال حدثني وهو لم يحدثه يكون كذابا. لكن إذا استعمل كلمة عن فهذه الكلمة صالحة كما قلنا، لأن يكون سمعه مباشرة، وتصلح أيضا أن يكون قد سمعه بواسطة، فكانت كلمة فضفاضة ليس فيها تقييد. ومن هنا اختلف العلماء في حكم العنعنة إذا وردت في الإسناد، فهل تقتضي هذه العنعنة أن الإسناد متصل أم إن الإسناد غير متصل؟ فذكر هنا قال: قيل إنه مرسل. انتبه هنا كلمة مرسل بأي معنى؟ بمعنى منقطع. فهذا أيضا من استعمال الألفاظ التي يختلف معناها عن المعنى الاصطلاحي الرائج أو السائد بين أهل هذا العلم. فكلمة مرسل يقصد بها مباشرة أنه ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة مرسل هنا لا يراد بها ذلك جزما وحتما وتأكيدا، ما فيها أي نوع من اللبس. مرسل هنا بمعنى منقطع، كلمة واحدة. فينتبه القارئ في كتب أهل العلم إلى هذه الأشياء التي يقع اللبس فيها جراء استعمال الاصطلاح مضطردا، يعني يأتي يستعمل كلمة مرسل وين ما وردت مرسل بمعنى ما رواه التابعي. بسبب هذا حصل الخلل كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، حصل الخلل في ماذا؟ في فهم كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، حيث ذكر كلمة مرسل وهو يريد بها الانقطاع، ففهمت أنه يريد بها مرسل التابعي، وهذا لا يريده البتة، والله تعالى أعلم. فقيل إنه مرسل، يعني إنه منقطع، أن الإسناد الذي فيه كلمة عن يكون منقطعا. متى نحكم بالاتصال؟ إذا قال سمعت، قال حدثني، قال أخبرني. ثم قال: والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول، لأن هؤلاء العلماء الثلاثة المحدث والفقيه والأصولي، هؤلاء مجال عملهم في في الأحاديث، فالمحدث من حيث الثبوت وعدمه، والفقيه من حيث أنه يحتج به أم لا، والأصولي من حيث ثبوت الاحتجاج به أم لا. فهؤلاء الثلاثة ميدان عملهم هذه الأحاديث. فقال الجماهير من أصحاب الفقه والحديث والأصول إنه متصل، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يكون المعنعن مدلسا. كلمة التدليس أيضا عليك ألا تستعمل السائد في التخاطب العامي في هذا العصر. الآن في هذا العصر في كلمات من فصيح اللغة العربية يستعملها العامة في كلامهم، وتكتسب معنى غير المعنى الذي في أصل اللغة، وغير المعنى الاصطلاحي الذي اتفق عليه علماء فن من الفنون. فكلمة تدليس الآن عند الناس ترادف يعني النصب والاحتيال، لكن عند المحدثين هذه الكلمة لها معنى اصطلاحي خاص. معنى كلمة تدليس مثلا هذا المجلس المبارك إن شاء الله، من كان يداوم الحضور فيه قد يغيب مجلسا أو مجلسين، فيسأل أحد إخوانه: ماذا سمعت؟ فيخبره بما سمع في المجلس، ففاته بذلك السماع مباشرة. يأتي رجل بعد ذلك يسأله: ماذا قيل في المجلس؟ فيذكر ذلك مباشرة عن المتكلم، ولا يذكر زميله الذي أخبره به، هو لم يسمعه مباشرة، إنما سمعه بإيش؟ بواسطة، فأسقط ذكر الواسطة ونقله مباشرة عن الشيخ، واستعمل كلمة عن أو كلمة قال. كما قلنا إذا استعمل كلمة سمعت ماذا يكون؟ يكون كذبا بواحا، لكن ما استعمل كلمة سمعت، استعمل كلمة قال أو كلمة عن، فهل هذا يعد كذبا؟ لا يعد كذبا. طيب هل يعد هذا إخلالا؟ ليس بإخلال إلا إن قصد إخفاء اسم هذا الشخص وكان ضعيفا، يعني زميله إذا عرف أنه فلان السامع لا يقبل الخبر، فهو يخفيه حتى يقبل الخبر، هذا قبيح. لكن هو اختصارا السائل له أو السامع له لا يطلب من الذي حدثك به، فهو اختصارا يذكر ذلك عن مصدره دون أن يذكر الواسطة عنه. هذه الصورة تسمى تدليسا. ومن هنا مثلا بعض كبار التابعين رحمهم الله تعالى في المنزلة كانوا يروون أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة دون أن يذكروا من حدثهم بها من الصحابة. ما المقصد في ذلك؟ المقصد قد يكون المجلس مجلس موعظة ليس مجلس تحديث وتعليم، وفي مجلس الموعظة لا يحتاج من يريد ترقيق قلبه ومن يريد أن يتعظ بما يسمعه، لا يحتاج إلى ذكر الأسانيد، لذلك فإنهم يختصرونها ويذكر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي. فهذه الصورة إيش تعد عند أهل الاصطلاح؟ تعد تدليسا. لكن هل قصده أن يخفي على الأمة شيئا، أو أن يغر الأمة بشيء، أو أن يخفي عليهم ذكر رجل ضعيف ليس ذلك من قصده. إذن إذا سمعت أن الحسن البصري مدلس ما تفهمه فهم العامة؟ هذا معنى اصطلاحي، يعني وقعت في أحاديثه صورة التدليس، وهكذا كثير ممن نقل عنهم هذا الأمر. فالآن حتى أحكم على كلمة عن بالاتصال ينبغي أن يكون الذي استعمل العنعنة أن يكون غير مدلس، يعني لم يحصل منه هذه الصورة، صورة النقل عمن لم يسمع منه معلومة ما. هذا الشرط الأول، أن لا يكون المعنعن مدلسا. والشرط الثاني، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، روى رجل عن رجل مات قبل ولادته، فهنا السند ما حكمه؟ منقطع جزما. إذا استعمل عنعنة أو استعمل قال نحكم مباشرة بالانقطاع، لا لكونه استعمل عن أو لكونه استعمل قال، بل لكونه لم يدركه جزما لأنه ولد بعد وفاته، أو لكونه ولد يعني أو مات الأول قبل إدراكه، قبل أن يصير صبيا مميزا فمات ذلك الشيخ، فهنا أيضا لا يعد هذا النقل متصلا، لا بد من واسطة بينهما. فإذا أمكن اللقاء كانا في بلد واحدة وكان الزمان ممكنا ولم يعرف عنه تدليس واستعمل كلمة عن، فيحمل ذلك على الاتصال، يحمل ذلك على أن السند متصل. هذا في قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى. زاد بعض الأئمة أنه لا يكفي إمكان اللقاء، بل لا بد من ثبوت اللقاء. إمكان اللقاء يعني أنه في بلد واحد وفي زمان واحد، فهنا اللقاء ممكن أم لا؟ ممكن، نكتفي بهذا القدر، هكذا قال الإمام مسلم. بعض العلماء قالوا سائغ أن يكونا في بلد واحدة وأن يكون اللقاء ممكنا والزمان ممكنا، لكن لا يروي أحدهما عن الآخر ولم يلقه أصلا، وهذا مشاهد موجود. قد تكون في بلد فيها أحد العلماء مثلا وأنت لم تتوفر لك الدواعي على زيارته أو على الجلوس عنده أو على سماع مجلسه، يحصل أم لا؟ يحصل. فبعدما يموت تندم، لماذا فوتت فلانا؟ لماذا لم أستفد منه؟ لماذا ضيعته؟ فتصير تتتبع ما ينقل عنه، تتتبع أخباره، تتتبع كلامه، وتكثر من ذكره. الآن الذي لا يعلم إيش يظن؟ يظن أنه أنت من خواص تلاميذه ودائما تذكر فلان فلان فلان، لكن الذي يعلم يقول فين كان فلان لما كان فلان حيا؟ وين كان؟ ما كان يلعب مع الغلمان؟ أين هو؟ ليس موجودا. فإذا يحصل أن الإنسان قد يعاصر إنسانا ويمكن لقاؤه به ومع ذلك لا يلقاه ولا يسمع منه، ولهذا ذهب بعض الأئمة إلى اشتراط ثبوت اللقاء. وثبوت اللقاء كيف يعلم؟ يعلم بثبوت اللقاء بورود رواية ولو واحدة يصرح فيها هذا الراوي بسماعه ممن فوقه، بأن يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني، ولو كانت مرة واحدة، فيكتفى فيها بالحكم بثبوت اللقاء بينهما. وأيضا ممكن أن يكون ذلك بنص بعض الأئمة المطلعين، فيقول إن فلانا لقي فلانا وسمع منه، وبهذا يثبت اللقاء. نسب هذا المذهب إلى الإمام علي بن المديني والإمام البخاري رحمهم الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف، منهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهو مذهب مسلم بن الحجاج وادعى الإجماع فيه، ومنهم من شرط اللقاء وحده، شرط اللقاء يعني اشترط ثبوته، مسلم يريد اللقاء لكن يكتفي في إثباته بإمكانه، ومنهم من شرط اللقاء وحده، وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين، ومنهم من شرط طول الصحبة. هذا شرط أصعب، أنه لا يكفي أن يكون لقيه أو سمع منه، لا بد من بعد ذلك أيضا أن يكون قد صاحبه مدة عرف بصحبته له، ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه، يعني أن يشتهر عند أهل العلم أن فلانا تلميذ لفلان. فالذي عليه العمل هو مذهب الإمام مسلم. قد يكون المذهب الشرط الثبوت اللقاء قد يكون أسد من حيث يعني التدقيق ومن حيث التحقيق، لكن الذي درج عليه العمل وتتابع عليه المحدثون أنه ما دام اللقاء ممكنا ولم يكن مدلسا اعتبروا ذلك الإسناد متصلا. انتهى هذا المبحث، ثم أضاف أمرا قال: وكثر في هذه الأعصار. أي أعصار؟ يعني في القرن السابع والسادس الهجري. وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة، وهذا ما نجده في أسانيد المتأخرين: فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. لا تتوهم أن هذا كله بالقراءة أو بالسماع، هذا يوجد في كثير من الطبقات رواية بالإجازة. وماذا تعني الإجازة؟ تعني أن يأذن الشيخ للطالب بالرواية عنه ولو لم يسمع منه ولو لم يقرأ عليه. إذن الإجازة لها معنى اصطلاحي غير المعنى الذي أيضا نستعمله. قلنا أنه ينبغي للإنسان عندما يقرأ في كتب أهل العلم أن لا يفهم المعاني الاصطلاحية بالمعاني العامية التي تروج بين الناس. الآن المعنى العامي الذي يروج بين الناس أن الإجازة هي شيء أجل من السماع، وأن السماع شرط للإجازة. هذا المعنى مو سليم، هذا المعنى ليس سليما. هذا التعبير يمكن أن يقال عنه شهادة، أن يشهد الشيخ لطالبه أنه قرأ عليه كتاب كذا. أما معنى الإجازة اصطلاحا أن يأذن الشيخ لك بالرواية عنه ولو لم تسمع منه ولو لم تقرأ عليه. لذلك الإجازة مختلف في صحتها وصحة الرواية بها بخلاف السماع، فمن سمع ليس مفتقرا إلى إجازة وليس مفتقرا إلى إذن، وكذلك من قرأ ليس مفتقرا إلى إجازة وليس مفتقرا إلى إذن. لكن كانوا يستحبون في آخر مجلس السماع أن يعم الشيخ الحاضرين بالإجازة. لماذا؟ جبرا لخلل السماع. يعني إذا واحد فاته حديث، فاته حديثان، تأخر قليلا، أخذه شيء من النعاس، انشغل، شرد ذهنه، فيأتي هذا الإذن الإجمالي يجبر ذلك الخلل. فكانوا يستحبون في نهاية مجالس السماع أن يجبر الخلل بالإجازة، لا بمعنى أن السماع طريق إلى لفين؟ إلى الإجازة. لا، السماع أعلى، السماع أجل، وهذه الفكرة واضحة تماما. نعم. فكثير من الناس ما زال يستعمل كلمة إجازة بمعنى أنه شيء ضخم جدا لا يحصل عليه إلا بالسماع، إذا ما سمع لا يحق له أن يجاز. هذا المعنى ليس اصطلاحيا، مو معروف عند أهل الحديث. فكثر في الأعصار المتأخرة استعمال عن في الإجازة. فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة. الثاني، إذا قال حدثنا الزهري أن ابن المسيب أو المسيب حدثه بكذا، هنا بدل ما يستعمل عن استعمل أن، أو قال قال ابن المسيب كذا، أو فعل كذا، أو كان ابن المسيب يفعل وشبه ذلك، فهذا مؤنن أو مؤنن، أن بدال عن أن. فقال أحمد بن حنبل وجماعة لا تلتحق أن وشبهها بعن، بل يكون منقطعا حتى يتبين السماع. وقال الجمهور أن كعن، ومطلقه محمول على السماع بالشرط المتقدم. الثالث، التعليق الذي يذكره الحميدي. الإمام الحميدي رحمه الله تعالى له كتاب جمع فيه بين الصحيحين، واسمه الجمع بين الصحيحين. يوجد هناك حميديان، حميدي مكي وهو تلميذ الإمام سفيان بن عيينة ومن تلاميذ الشافعي أيضا ومن شيوخ الإمام البخاري، وهو أول شيخ له في الصحيح. وهناك حميدي بعده بقرنين، هو الإمام الحميدي الأندلسي صاحب الجمع بين الصحيحين. هذا صاحب الجمع بين الصحيحين، هذا هنا التعليق الذي يذكره الحميدي الأندلسي، الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث من كتاب البخاري، وسبقهم باستعماله الدارقطني، يعني أنه استعمل كلمة معلق الحميدي وقبله الدارقطني. ما صورته؟ قال صورته أن يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر. فالإمام البخاري بدل ما يقول حدثني القعنبي قال سمعت مالكا أو قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول البخاري مثلا وقال نافع عن ابن عمر كذا. فاختصر البخاري ماذا؟ اختصر شيخه وشيخ شيخه، فكأن هذا معلق، يعني ارتفع عن الاتصال، مثل هذه الثريات معلقة مرفوعة عن الأرض، والحديث كذلك معلق يعني مرفوع، مرفوع مو بمعنى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن هناك انقطاعا بين من ذكر اسمه وبين المصنف، وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال. وأيضا يقال بناء معلق. البناء المعلق هو البناء القائم على أعمدة، أو البناء الذي بينه وبين الأرض فراغ، إما بعضائض أو بأعمدة، فيقال بناء معلق. ومنه مسجد معلق، يكون تحت المسجد يوجد دكاكين ونحوها، يعني ليس المسجد على وجه الأرض وإنما مرتفع، هذا يسمى معلقا. واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا حذف الإسناد كله، أو قال ابن عباس، أو قال عطاء، أو غيره. فإذا حذف الإسناد كله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو حذفه إلى الصحابي ابن عباس، أو حذفه إلى التابعي وهو عطاء. هذا التعليق له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح، إذا وقع طبعا في كتاب البخاري، هذا حكم من؟ حكم معلقات البخاري. ولم يستعمل التعليق في غير صيغة الجزم كيروى عن فلان كذا، يعني هذا المعلق الشيخ هنا قصره على ما علق بالجزم، يعني علق بالجزم يعني كلمة قال، كلمة روى، كلمة حدث. أما ما علق بغير الجزم ويذكر ويروى ويقال، فهذا أخرجه الشيخ هنا من إيش؟ من التعليق، لم يعده معلقا. هكذا قال ابن الصلاح رحمه الله. لكن الذي درجوا عليه بعده العراقي وابن حجر والسيوطي والسخاوي أن كل ما قطع من إسناده، من مبتدأ إسناده رجلان فأكثر، يسمى معلقا، سواء أكان بصيغة الجزم أم كان بغير صيغة الجزم، كيروى عن فلان كذا، أو يقال عنه ويذكر ويحكى وشبهها، بل خصوا به صيغة الجزم على قول ابن الصلاح كقال وفعل وأمر ونهى وذكر وحكى. ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده، ما سقط وسط إسناده يسمونه منقطعا، وما سقط آخره يسمونه مرسلا، وما سقط رجلان على التوالي يسمونه معضلا. أصل إيه؟ نعم، لكن الحميدي سماه تعليقا، البخاري ما سماه، البخاري لم يذكر أنه هذه معلقات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.